أن الواجب عليك أن تتصدق بهذا المبلغ، تصدق بهذا المبلغ لأنه لم يدخل الملك لك. وأما الزواج فالزواج صحيح، ما في إشكال إن شاء الله. علما أني مديون يعني الوقت الحاضر، ولا أقدر أتصدق مثلا 50,000 ريال، وعملت هذا يعني كان بجهل، كنت جاهل ببيع الشهادة، يعني لا أعلم هل حرام ولا حلال. هو أليس ما عليك إن شاء الله فيما سبق لأنك جاهل، لكن هذه الدراهم اللي دخلت عليك دخلت بغير حق، بل بالكذب وخيانة الدولة وظلم صاحبك هذا. أنت ظلمته الآن، دخلت عليه مال حرام عليك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وذكر أن نصر المظلوم أن يمنع من نصر الظالم أن يمنع من الظلم. فأنت يسر لك فتصدق، وإن كان فقير وبقيت حتى يعني أراد الله أن تنتقل من الدنيا فإن شاء الله ما عليك شيء، لأن هذا حق لله، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولو كان هو موافق، يعني هو الذي عرض عليه. لا هو موافق، أليس الآن المترابيين يوافقون؟ ما هو بيتعاملون بالربا الآن، مجبورين ولا مختارين؟ مختارين. ولهذا لا ترد عليه، لا ترد هذه عليه، تصدق بها. فضيلة الشيخ، إذا لبست الشراب على طهارة ثم لبست الكنادر القصيرة التي نستعمل الآن فلمسح عليهما جميعا؟ هنا إذا لبس الإنسان الشراب ولبس عليها الكندرة التي لا تستر إلى الكعب فيمسح عليهما جميعا، لكن في هذه الحال لا يخلع الكندرة، إن خلعها بعد مسحها لازم أن يخلع الجورب. أي معلوم، لو قص الشراب هو يخلعها عند الوضوء ويمسح الشراب، لكن يستريح يبقى حرا بالنسبة لخلع الكنادر أو عدمه. نعم. فضيلة الشيخ، ما صحة حديث دعاء حفظ القرآن؟ حديث علي بن أبي طالب، والله ما أجل بالضبط. هذا ضعيف. ضعيف. هو ضعيف. نعم. حفظ القرآن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، تعاهدوا تعاهدوا هذا القرآن. لا، هو نص الحديث اللهم أنت ربي. أنا خاف الحديث الصحيح أن الرسول قال تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلت من الإبل في عقلها. نعم. سؤال ثاني يا شيخ. لا، ما في سؤال، يجيك إن شاء الله الدور إلى انتهوا الإخوان. فضيلة الشيخ، عند عرف الناس أنه مكتبة المسجد من المسجد المراسقة للمسجد. نعم. فهل هذا يجوز الاعتكاف فيها؟ إذا كان سور المسجد قد أحاط بها وهي مقتطعة من فهي من، أما إذا كانت لم يحط بها السور فليس من المسجد. وينبني على ذلك إذا قلنا أنه من المسجد أنه يجوز الاعتكاف فيها، وأنه إذا دخلها فلا يجلس حتى يصل ركعتين، وأنه لا يجلس فيها وهو جنوب إلا بوضوء، وأن الحائض لا تمكث فيها. نعم. هل أستطيع أن أدخلها لأخذ كتاب و الاستفادة منه لطلب العلم؟ إيه نعم، يمكن. ولو كنت جنوبا، لأنك ما والله يقول، والله يقول ولا جنوبا إلا عابر سبيل. جزاك الله خير. نعم. السلام عليكم. بسم الله شيخ، تثمين السيارات عند الشركات. إيش؟ تثمين السيارات. الإنسان إذا أراد أن يشتري سيارة جديدة فإنه يثمن سيارة القديمة بسعر معين ثم يزيدها بسعر الآخر حتى يكمل قيمة السيارة الجديدة، علما بأن السيارة القديمة يعني ترتفع سعرها باختلاف سعر السيارة الجديدة، يعني كلما كانت السيارة الجديدة قيمتها عالية كلما ارتفعت قيمة السيارة القديمة، فلهذا يقع في بيعتهم في بيع مخفي. يعني تبادل السيارات قديم وجديد مع دفع الفرق. هذا لا بأس، يعني يجوز الإنسان أن يبدل سيارة قديمة بسيارة جديدة ويدفع الفرق، لأن السيارات فيما بينها ما فيها ربا، والذي يمنع فيه الزيادة هو الأموال الربوية. يجوز أيضا أن تشتري ثوبا يعطيك إياه الآن بثوبين إلى أجل، ويجوز أيضا أن تشتري ساعة أو قلما أو ما أشبه ذلك بقلم آخر ولو بعد مضي مدة. الأموال اللي هي ليست ربوية لا بأس أن يتفضل فيها. نعم. عفوا شيخ، توضح للسؤال لو سمحت. في بعض الشركات، يعني أنا أقصد مو عن باب الربا، أن سعر السيارة القديمة غير محدد، يعني كلما ارتفعت قيمة السيارة الجديدة كلما ارتفعت قيمة السيارة القديمة. لا بأس ما دام يعين. لأن بعضهم يقول إن علة جهالة ثمن السيارة القديمة. ما في جهل، لأنه لا يتم البيع إلا بعد معرفة معرفة الثمن. هو إذا عرف مثلا أن قيمة الجديدة 50,000، إذا عرف أن قيمة الجديدة 50,000 وقال أعطني 20,000، عرف أن السيارة فيه كم قومت بثلاثين، ما في جهالة. تفضل الأذان. فضلت الشيخ، إذا كنت في سفر ومررت بقرية أو بلدة صغيرة فرأيت جماعة يصلون، يعني لا أدري هل هم مقيمين أو مسافرين، وقد فاتتني مثلا ركعتين أو كذا، فأدركت معهم مثلا التحيات التشهد، هل أتم أم أقصر؟ والله يا أخي إذا كان المسجد الذي دخلته وأنت مسافر ووجدت فيه أناس يصلون، إذا كان المسجد مسجد طريق كالذي في المحطات مثلا، فالأصل أنهم مسافرون. أو مثلا في المطار، أحيانا يكون الإنسان في المطار في الانتظار ويأتي الوقت ويدخل ويجد الناس يصلون، فهذه القرينة تدل على أن هذه صلاة السفر. أما إذا كان المسجد مسجد بلد فالأصل أنهم مقيمون، فتقضي على أن الإمام مقيم وتكمل أربعة. من اليسار. أحسن الله لك يا شيخ، ماذا تقولون حول الذين يحجزون الأماكن في الدروس أو في الصلاة؟ نعم. بأن أحد طلاب العلم هو معروف كان يحجز المكان طول الوقت، يعني دائما حاجز. نعم. ماذا تقولون يا شيخ؟ أما الحجز في المسجد للصلاة فهذا اختلف فيه العلماء على قولين، منهم من أجازه ومنهم من منع. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه حرام، وأن السبق لا يكون في ما يوضع في الصف، السبق يكون في بدن الإنسان. ومن العلماء من يقول إنه جائز تحجز، ولكن إذا أقيمت الصلاة بطل حقه. والذي يظهر أنه لا يجوز في الصلاة. أما في حلقات العلم فهو أهون، ولئلا يفضي إلى أن يتقدم الصغار الذين لا يفقهون من المدرس شيئا على الكبار الذين يفهمون ويعلمون. على كل حال هو أهون من الحجز في الصلاة. طيب يا شيخ، إذا لا خلاص ما في نسأل واحد، لا توضيح يا شيخ. أقول الصغار إذا ما تقدمون قد يكون ما يفهمون يعني طول عمرهم، يعني لا يفهمون طول عمرهم إن شاء الله يتقدمون، يعني بمعنى أنه لأني ما أظن أن الحجز بيكون كل المسجد يحجز للطلبة، يمكن يحجز صف أو صفين. طيب بالنسبة للصلاة شيخ، هل ينكر عليهم أو يرفع ما حجز؟ لا لا يرفع، الرفع لا يرفع، لأن المسألة فيها خلاف، وإذا كان فيها خلاف ورفعت الصلاة فيها نزاع مفسدته أكبر من كونه تقدمه يحجز. كل شيء يؤدي إلى الخلاف والنزاع فتجنب، الخلاف شر ما فيه خير. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول إنني موظف حكومي ويتطلب العمل أحيانا عمل إضافي، وقد قامت الدائرة التي أعمل فيها بتعميلي أنا وبعض زملائي بالعمل خارج وقت الدوام الرسم ولمدة 45 يوم، وقد كنت حريصا على أن أحضر مع زملائي العمل ولكنهم يأتون إلى العمل ولم يخبرونني، وعندما سألت أحدهم قال لي لم يأتي دورك بعد حتى أنتهت المدة المحددة وصرف المبنى لذلك العمل لي ولزملائي، وإنني في حيرة من أمري في هذا المبلغ، هو حلال أم حرام، علما أن رئيسي في العمل المباشر ورئيس الدائرة راضين عني في العمل، حيث أنني في نظرهم موظف نشيط وقد يكون هذا المبلغ مكافأة لي على حرصي وعلى حسن عملي، حيث أن راتبي قليل، وإذا لم يكن هذا المبلغ حلال فماذا أعمل به؟ هذا السؤال يقع مثله كثيرا، وأنا بسألكم الآن، هل هذا حق أو باطل؟ بمعنى هل إن هذا المكافأة اللي حصلت للإنسان على عمل معين هل قام بهذا العمل أو لا؟ لم يقم. إذا لم يقم صار أخذ المال بغير حق، وأخذ المال بغير حق هو أكل المال بالباطل تماما. معنى في ذلك من خيانة للأمانة، حتى لو وافق الرئيس المباشر، الرئيس المباشر إذا وافق على مثل هذا العمل فقد خان، فهو خائن، والمال ليس ماله يعني الرئيس المباشر حتى يتصرف فيه كما شاء، المال مال الدولة. وهذا الرجل السائل أعتقد أنه قد تاب مما صنع وأنه يريد الخلاص، والخلاص لا أقول يرده إلى الدائرة لأنه يكون فيه مشاكل، إلا إذا علم أنه إذا رده إلى الدائرة صارت المحاكمة على رئيسه، فهذا لا بأس. أنا أحب أن مثل هؤلاء الرؤساء الذين يعملون مثل هذه الأعمال أنه يبين أمرهم حتى يتخذ أمامهم الإجراءات اللازمة، أما التلاعب فلا يجوز، هذه أمانة. فأقول لهذا الأخ اجعل هذه الدراهم هذه في مسجد، لأن المسجد مما يلزم الدولة بناؤه أو ما أشبه ذلك من مصالح المسلمين، وتبرأ بذلك ذمته. وإنني بهذه المناسبة أحذر الرؤساء والمدراء الذين يعملون مثل هذا العمل، وأقول اتقوا الله فيما وليتم عليه، واتقوا الله أيضا في من تحت أيديكم من الموظفين، لا تطعموهم ما لا يحل لهم، ولا تخونوا الدولة بأن تعطوا من لا يسحق. نعم نعم، ترك العمل اي، لكن انا اعلم ان مثل هذه دائما يعملونها، دائما يعملونها المسؤولين، ويعرفون ان العمل ما يتطلب عشره، هم يجعلون عشره يبرونهم نعم يضيفون اليهم عملا اضافيا عشره، هم يعلمون ان العمل ما يكفي خمسه، لكن يتخذون هذا بريره او لسبب ما من الاسباب ما ادري. هو حسن النيه ما يعرف، لكن عن حسن النيه لا. بعده سار. السلام عليكم حفظك الله يا شيخ. المسح على الشراب هل هو من أول ما يلبسها أم من بعد ما ينتقل الوضوء؟ نعم، المسح على الشراب من أول مرة مسح بعد الحدث، ما هو من اللبس ولا من الحدث. يعني مثلا لو فرضنا أن الإنسان لبس لصلاة الفجر ولم يمسح إلا من لصلاة الفجر من الغد، يعني أنه بقي على طهارته كل اليوم ثم مسح أول مرة لصلاة الفجر من اليوم الثاني، فإنه يمسح يوم وليلة من مسح، لأن ما قبل المسح لا يعد من المدة. عرفت؟ طيب بعده من اليمين. وناشئ نعم. صلى الله عليك. بالنسبة لورود شيء في صفات الله عز وجل وأسمائه في القرآن أثناء الصلاة، وورود أيضا بعض أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أنبيائه الله في الصلاة، فهل يصلى عليهم وهل يقال سبحان الله، وهل هناك فرق بين الفريضة والنافلة في ذلك؟ أما النافلة فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قام معه ذات ليلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية وعيد إلا تعوذ، ولا بآية التسبيح إلا سبح، هذا ثابت. أما في الفريضة فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لكن إذا قاله الإنسان فلا بأس، إذا سبح عند آية التسبيح أو سأل عند آية الرحمة أو تعود عند آية الوعيد أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر اسمه فلا بأس، إلا أنه إن كان مأموما وكان هذا يشغله عن استماع قراءة الإمام فلا يفعل، لأن الاستماع إلى قراءة الإمام أهم. إذا ورد اسم نبي غير محمد صلى الله عليه وسلم فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه أنه يصلى عليه، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يصلى عليه، حتى إن بعض العلماء قال إذا ذكر اسمه وجب أن على السامع أن يصلي عليه، لحديث أبي هريرة رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك صلى الله عليه وسلم. من اليمين حفظك الله يا شيخ، رجل طلق امرأته في طهر جمعها فيه وطلقته هذه هي الثالثة، هل تبين منه وتحسب عليه طلقة أم ترجع؟ نعم. من هذا الرجل؟ من هذا الرجل؟ ها؟ أنت؟ متى؟ متى طلقته؟ لست بالمطلق. لا، لست أقول من السائل، أقول من الرجل المطلق. غائب. غائب؟ يحضر إن شاء الله إلينا ونعلم. طيب كمسألة يا شيخ؟ كمسألة ما نجيب عنها. لا نعم، بعده. يدعون يبتغون يا رب مصيلة أيهم أقرب، توجيه قوله أيهم أقرب، هذه الضمير تفسير الآية. يقول الله عز وجل أولئك الذين يدعو هؤلاء هم بأنفسهم يطلبون إلى الله الوسيلة أيهم أقرب، يعني يفعلون ما يقربهم إلى الله. فمثلا الأنبياء من الناس من أشرك، من الناس من أشرك، فمثل عيسى عليه الصلاة والسلام اتخذ إلها، نقول هذا الذي اتخذتموه إلها وهو عيسى هو يبتغي إلى الله الوسيلة أيهم أقرب والقرب إلى الله، فهو محتاج إلى الله فكيف تدعونه وهو نفسه محتاج إلى الله؟ هذا معنى الله. نعم اليمين. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ، إذا كان مسافر دخل في صلاة رباعية والإمام مقيم فكان في الجلوس الأخير التحيات، فهل يكمل صلاة رباعية أم يصلي ركعتين لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد مع الإمام فقد أدرك الصلاة؟ لا، ما فيها معنى، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. اولا سمعت انت والاخ سلم حينما سال، وهذا ليس من السنه، لان الصحابه يسالون الرسول في المجلس ما يسلمون عند السؤال، لكن من قدم سلم، عرفت؟ اكثر الناس الان كما تفضلتم يعني اذا اراد يسال يسلم، وهذا غير مشروع. اما بالنسبه لمن ادرك لمسافر ادرك اماما مقيما في التشهد الاخير فإننا نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فهنا أدرك التشهد الأخير نقول صل مع الإمام التشهد الأخير، وفاتهم كم فاته؟ أربع ركعات، أتم أربع ركعات. وأما الحديث الذي أشرت إليه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهذا في إدراك الجماعة لا في كون الإنسان يقضي ما فاته، وبينهما فرق. فعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يشمل هذه الصورة، وهو ما إذا أدرك المسافر الإمام المقيم في التشهد الأخير، فإن نقول صل التشهد الأخير وأتم ما فاتك. نعم شيخ، ما صحة من جمع الظهر والعصر في يوم الجمعة مطر؟ أنت تقول ما صحة إيش؟ من جمع الظهر والعصر شيخ يوم الجمعة. طيب أنت الآن حكمت على نفسك، تقول جمع الظهر والعصر، هل الجمعة تسمى ظهرا؟ هل الجمعة تسمى ظهرا؟ لا. إيه خلاص انتهى الموضوع. طيب هو لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع إلا بين الظهر والعصر، لأنهما صلاتان متشابهتان نهاريتان فجمع بينهما. أما الجمعة لا يجمع إليها شيء بعدها أبدا ولا قبلها. الفجر ما تجمع للجمعة، والعصر لا تجمع للجمعة. طيب ما حكم صلاة أنا أرى أنه يجب عليه الإعادة، تجب عليه الإعادة، لأنه لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والأصل أن الصلاة تفعل في وقتها، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قدم العصر جمعا إلا مع الظهر، فتبقى صلاة الجمعة صلاة مستقلة. ولهذا الجمعة بينها وبين الظهر فروق كثيرة تزيد على 20 فرقا. نعم. لكن مع الأسف أن الناس الآن صاروا يمشون على ما يريدون، حتى بالجمع الآن يجمعون بأدنى شيء، لو جاء نقط يسيرة من المطر قال اجمع، مع أنه ما في مشقة. الله قدر شخص. نعم. القدر اللي يجمع فيه الصلاة. القدر في المطر قال العلماء هو الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة، لا بد من شرطين، يبل الثياب بما أن الثياب تكون رطبة، والنقطة اليسيرة ما تكون الثياب رطبة، وأيضا توجد معه مشقة إذا كان في أيام الشتاء. لكن في أيام الصيف إذا كان مطر يبل الثياب تجد فيه مشقة ولا راحة؟ تجد فيه راحة، يبردك من الشتك. ولا يجوز أن نتعدى حدود الله. أي إنسان يجمع بلا عذر فهو كبير من كبائر الذنوب. ولا تصح الصلاة إذا كان الجمع جمع تقديم، الصلاة الثانية لا تصح لأنها صليت قبل وقتها. طب ولا يوجد فتوى شيخ توزع على؟ لا، ما كان في فتوى، كان في فتوى موزية في البر. نعم. لا ياخذ بالترتيب، جزاك الله خير، كل وده ياخذ سؤال. نعم. اي ما يخل السؤال. نعم. نعم. يلا يا اخي. شيخ جزاك الله خير، في اعلان وجدته في بلد الكويت. وشي؟ اعلان عن قرض. بخصوص يعني توفير قرض بالأقساط، يعني تسديد بالأقساط. نعم. وهو عبارة عن يعني شخص يشتري سيارة من بيت التمويل، ثم يحول السيارة باسمي، ثم يقسط هو على بيت التمويل، ثم يحولها ثم أحولها باسمه، أو يعني مثلا يذهب إلى بيت التمويل. نعم. يقول أبي السيارة الثانية. نعم. فيشتريها بيت التمويل من المعرض، يشتريها باسمه وينقد الثمن، ثم يبيعها على هذا الطالب. نعم. بأكثر من الثمن مقسطا. نعم. نعم. هذه حيلة على الربا، يعني بدل ما أني يقول خذ 50,000 ريال قيمة السيارة وهي عليك ب60,000 إلى أجل، أتى بهذا البيع الصوري. بيت التمويل الآن لولا أن هذا الرجل جاء يطلب السيارة هل يشتري السيارة؟ أسألك أنا. لا. يشتريها ولا لا؟ لا ما يشتريها. ولو أن طالب السيارة قال اشتريها بقيمتها، بمعنى تشتريها ب50,000 وأخذ منك بالتقسيط ب50,000، هل يطيع بيت التمويل؟ لا أظن يقبل. أقطع أنه لا يجوز، لا يطيع، ما هو ظن. إذا ما الذي قصد بيت التمويل من هذه المعاملة؟ قصد الزيادة، قصد الزيادة. فهذا بالحقيقة هذا قرض بزيادة لكنه بحيلة لف. ومعلوم أن الله عز وجل لا تنفع عنده الحيلة، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلو قيل لبيت التمويل ما قصدك ببيع السيارة على هذا، بشرائها للسيارة وبيعها لهذا الرجل، لقال بكل تأكيد إنه قصد إيش الزيادة، ما في إشكال. طيب ولا يمكن أن يدعي أن قصده الإحسان إلى هذا الرجل أبدا. يقول بعض الناس إن بيت التمويل مثلا لو أن الرجل قال لا أريد السيارة قبلها، فنقول أولا هذه حجة لا تنفع عند الله، لأنه هذا الذي طلب السيارة هل سيتركها؟ لا يتركها وهو يريدها. ولهذا لو أحصيت 1000 معاملة من هذا النوع ما وجدت واحد منهم هون، فلا تغتر بعمل الناس. طيب الفائدة التي أخذها هذا الرجل، الفائدة اللي أخذها هذا الرجل تعتبر ربا، والربا الصريح الذي تفعله البنوك أهوى من هذا، لأن الربا الصريح ربا يدخل الإنسان فيه على أنه عاصي لله ويحاول أن يتوب، أما هذا فيدخل فيه على أنه مباح، وهذا لا يجوز. اليهود تحيلوا على محارم الله بأدنى من هذا، حرم الله عليهم الشحوم، حرم عليهم الشحوم، قال لا تأكلوا الشحوم، فماذا كانوا يصنعون؟ قالوا نذوب الشحم ثم نبيع الشحم وناخذ الثمن. الصورة الآن، هل أكلوا الشحم؟ ما أكلوا، ولا باعوا الشحم على طبيعته، أيضا ذوبوه حتى لا يقال إنكم بعتم ما حرم عليكم وأكلتم ثمنه، ذوبوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم ثم جملوها فباعوها وأكلوا ثمنها. وكذلك أصحاب السبت حرمت عليهم الحيتان يوم السبت، فابتلاهم الله وجعلت الحيتان تأتي يوم السبت شرعا على وجه الماء من كثرتها، وغير يوم السبت ما يرونها، فقالوا ماذا نعمل؟ ما يمكن تروح الحيتان هذه بلا أكل. عملوا شبكة يضعونها يوم الجمعة، فتأتي الحيتان تدخل في الشبكة يوم الجمعة، فإذا كان يوم الأحد لا، إذا كان يوم الأحد جاءوا وأخذوها وقالوا نحن ما صدناها يوم السبت. أنا قلت نعم، هم يضعون الشباك يوم الجمعة، فتأتي الحيتان يوم السبت، تأتي الحيتان يوم السبت وتكون في هذه الشبكة، فإذا كان يوم الأحد جاءوا وأخذوها وقالوا نحن ما صدنا يوم السبت، صدنا يوم الأحد، فماذا عوقبوا به؟ عوقبوا بالدنيا يدا بيد. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فكانوا قردة تتعاوى والعياذ بالله. فلهم يا أخواني لا يجوز أبدا أن نستحل محارم الله بالحيل إطلاقا. وين أفتاك الناس وأفتوك؟ فكر أنت بنفسك، هل هذا إلا حيلة؟ أما لو كان هذا بيت المال تمويل عنده سيارات، يأتي زيد ويبيع عليه نقدا ب50، ويأتي عمرو ويقول أريدها مقسطة فيقول ب60، هذا ما في بأس. لكن كونه ما يشتري إلا من أجل يأخذ الربا، لا يشك إنسان أن هذا حيلة. إذا كان يجب عليه أن يتوب الإنسان ولا يتعامل بهذا، فإن كان لم يعلم بأنه حرام فما أخذه فهو حلال، وإن كان قد علم وعاند فهذا محل نظر. قد نقول إنه إذا تاب فله ما سلف كما قال الله عز وجل، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمر الله. وقد يقال لا، هذا الرجل معاند فيجب عليه أن يتصدق بكل ما أخذ من هذا. وانتهى الوقت الآن، بارك الله فيكم وزادنا وإياكم علما نافعا، وإلى اللقاء إن شاء الله في الخميس القادم، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. أيها الإخوة